إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب الهبات والوصايا، باب الوقف. روى مسلم في صحيحه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: أصاب عمر رضي الله عنه وأرضاه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. هذا كأنه من كلام عمر، ولكن هناك رواية في البخاري تثبت أن هذا الشرط الذي شرطه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب، فكأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن شرطه، ثم شرط عمر هذا الشرط. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان غير متمول، قال محمد: غير متأثر مالا. وفي رواية قال: أو يطعم صديقا غير متمول فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه أجمعين، قال: أصبت أرضا من أرض خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. وساق الحديث بمثله. باب الوقف. الوقف في اللغة معناه الحبس، وفي الشرع معناه حبس الملك في سبيل الله جل وعلا على الفقراء وعلى المساكين، وفي الجهاد في سبيل الله، وفي طلبة العلم، وفي أنواع الخير. ففي الشرع الوقف معناه حبس الملك في سبيل الله، كما سنبين هل ينتقل الملك من الواقف ويكون ملك للموقوف عليه، أو ملك لله جل وعلا، أو ملك لمن، وهذا سيبين لنا فصل الخطاب في النزاع. فالوقف حبس الملك في سبيل الله. قوله أنفس ما عندي يعني أجود ما عندي، أفضل ما عندي. وسمي نفيسا لأن النفيس هو الجيد، وسمي نفيسا لأنه يأخذ بالنفس من شدة جماله وجودته. غير متأثر يعني غير جامع للمال وغير متمول له. هذا الباب باب الوقف. الوقف مستحب محسوس عليه مندوب إليه من الكتاب بالإشارة، ومن السنة بالتصريح، ومن الصحابة بالإجماع. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا من باب الإحسان. وقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. وأيضا الوقف الذي يوقف في سبيل الله جل وعلا من باب التعاون على البر والتقوى. وأما من السنة فبالصريح، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ثم قال: من صدقة جارية. والصدقة الجارية المقصود بها الوقف، إلا من صدقة جارية أي من الوقف. وأيضا من السنة هذا الحديث، حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه أوقف هذه الأرض التي أخذها غنيمة من خيبر كما سنبين، وجعلها في سبيل الله جل وعلا. وفي الصحابة أجمع الصحابة على جواز الوقف. وقال جابر كما روى البيهقي: ما من أحد من الصحابة أتاه الله فضلا، يعني فضلا عن حاجته، إلا أوقفه. وقد أوقف عمر، وأوقف عثمان، وأوقف علي، وفاطمة، وأبو بكر، وكثير من الصحابة يعني كان لهم وقف في سبيل الله جل وعلا. مجمل شرح هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حباه الله جل وعلا انتصارا عظيما على اليهود في خيبر، فتح الله عليه خيبر بعدما استعصت على كثير من الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فكل منهم يشرب عنقه من يأخذ هذه الراية يفتح الله على يديه، وخاصة بأن سلم فضله وبين فضله وقال يحب الله ورسوله إقرارا ويحبه الله ورسوله، وهذا واقعا كونا أن الله يحب علي وأن رسول الله يحب علي، فهذه منقبة من مناقب علي. فاشرأبت أعناق الصحابة أيهم يعطى هذه الراية فتراق دمه تحت هذه الراية الشريفة. وكان ممن اشرأبت عنقه لهذه الراية هو عمر بن الخطاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن علي ففتح الله خيبر على يد علي، وأذل الله بيد رسول الله وبيد المسلمين الصحابة الكرام، هؤلاء الملاعين أصحاب يعني أحفاد القردة والخنازير. نسأل الله جل وعلا أن يعيد لهذه الأمة مجدها وأن يعيد لهذه الأمة الانتصارات على هذه الدولة الملعونة وهذه الأمة المغضوب عليها. فلما فتح الله عليه خيبر قسمها في المجاهدين الغانمين كل له سهم، فوقع سهم عمر رضي الله عنه وارضاه بأرض في خيبر سمى تمر أو سم قدر 100 سهم، أخذها عمر وهو السباق بالخيرات وهو الذي يسارع إلى مرضات الله جل وعلا، وهو الذي يتنافس متأولا قول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكان يسابق أفضل الأمة بعد نبيها، يسابق أبا بكر رضي الله عنه وارضاه، ولكن سبق القلم بسبق أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، ولذلك يأس فقال: والله لا أسبقك يا أبا بكر في يعني مرة ثانية أو في مرة واحدة. لما ذهب بنصف ماله يتصدق به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم النصف أو الشطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مدحه على ذلك وشكر له. فجاء أبو بكر متصدقا بكل ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما تركت لأهلك وولدك؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر في حينها: والله لا أسبقه. الغرض المقصود كان الصحابة عندهم همة لا يسمعون على خير إلا ويسارعون فيه، لسان حالهم يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة وكان عنده بستان هو أفضل البساتين على الإطلاق في الأنصار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ويشرب منه ويستظل بظله، فقال: يا رسول الله، بيرحاء أفضل يعني جنة عندي أو أفضل حديقة عندي، أنا أجعلها لله جل وعلا، متأولا قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مشجعا له ما فعل: بخن بخن، ذاك مال رابح. وأيضا عمر يحذو حذوه رضي الله عنه وأرضاه، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم متأولا لهذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: يا رسول الله، أنفس مال عندي هو هذه الأرض التي أصبتها من خيبر، كيف أفعل بها؟ يستشيره كيف أنفقها في سبيل الله، ما أفضل الطرق وأفضل الوسائل التي تنفق في سبيل الله؟ فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفها في سبيل الله. قال: إن شئت حبست الأصل أو حبست الأصل وسبلت الثمرة، يعني جعلت الأصل وقف والثمرة يعني تكون ملكا للفقراء والمساكين أو المجاهدين على من أوقفت عليه هذا الوقف. ثم شرط عليه شرط، قال: هذا التحبيس وهذا الوقف لا يصح أن تبيعه ولا يصح أن تهبه ولا يكون ملكا لك ولا يرثه أحد من الوارثين. ثم اشترط عمر بعد ذلك، قال: وناظر الوقف، من الناظر؟ الذي يرعى الوقف ويهتم به، وناظر الوقف يأكل منه، يأكل منه بطيب نفس بالمعروف، وبالمعروف معناه المتعارف عليه بين الناس، فيأكل منه بالمعروف، وإذا جاء ضيفا له يطعمه منه غير متمول، يعني غير مدخر، يعني جامع لأصل المال. هذا مجمل ما كانت الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، كيف يفعل في هذا المال النفيس، كيف ينفقه في سبيل الله، كيف يكون مسارعا في الخيرات، كيف يكون مسابقا لرضا الله جل وعلا. قال: اجعله وقفا في سبيل الله. تتعلق بهذا الباب مسائل فقهية مهمة. أول هذه المسائل من هذا الحديث يظهر صحة الوقف، فالوقف صحيح إذا حبس امرؤ مالا عنده أرضا سيارة بيتا لعابر السبيل أو مالا أوقفه على المساكين أو على المجاهدين في سبيل الله يصح الوقف. فأول المسائل التي تؤخذ من هذا الحديث صحة الوقف، وصحة الشرط أن تشترط في الوقف، لكن صحة الشرط لابد أن يزاد عليها قيد، ألا وهي أن يكون هذا الشرط موافق لكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فلابد أن يكون هذا الشرط من كتاب الله أو في كتاب الله، ومعناه في الوقت ألا ينافي مقتضى العقد، يعني يشترط شرط لا ينافي مقتضى العقد. وهل هناك شروط ممكن أن تنافي مقتضى الوقف وتهدمه على أصله؟ نعم، كأن يقول أنا أوقفت هذا البيت للمساكين لكن إذا اشتدت بي الحاجة سأبيعه لأسد خلاتي وحاجاتي. شرط البيع هنا شرط منافي لمقتضى العقد، لأن الوقف يخرج به الملك من صاحبه فلا يصح بيعه، والنبي صلى الله عليه وسلم نص أنه لا يصح بيعه ولا يصح توريثه ولا يصح هبته. فصحة الشرط أن تكون موافقة لمقتضى العقد لا مخالفة لمقتضى العقد، وهذا ما عليه الجمهور. لكن الأحناف خالفوا الجمهور وقال أبو حنيفة لا يصح الوقف، أصالة لا يصح الوقف، وهذا مردود لأننا قلنا إن الصحابة قد أجمعوا على صحة الوقف. ولذلك قال القرطبي ردا على أبو حنيفة قال الإجماع دال على صحة الوقف، فمن رده فلا يلتفت إليه، أو خالف الإجماع فلا يلتفت إليه. فأبو حنيفة خالف الإجماع فلا يلتفت إليه لأن الإجماع قد انعقد على صحة الوقف، لكن استبشع قول أبي حنيفة أصحابه وقالوا ما يقصد عدم صحة الوقف، لا يقصد عدم لزوم الوقف كما سنبين في المسائل الثانية. إذن المسألة الأولى صحة الوقف، أي رجل معه مال، أي رجل معه أرض يريد أن يكتب له عداد الحسنات بعد موته يوقف هذا المال على الفقراء على المساكين على المجاهدين في أبواب الخير، يبني مسجدا يبني مركزا للتحفيظ، يعني يتصدق بهذا المال في أمر يتجدد لا ينتهي، فصحة الوقف محسوس عليها من الشرع. المسألة الثانية ألا وهي مسألة لزوم الوقف، متى يلزم الوقف؟ لو قال رجل أرضي هذه للمجاهدين في سبيل الله، كل الثمار التي تصعد تباع ومالها يذهب إلى المجاهدين في سبيل الله، أو أرضي هذه لطلبة العلم، أو أرضي هذه للفقراء والمساكين وابن السبيل أو عابر السبيل، لو قال ذلك متى يلزم؟ هل يمكن له أن يرجع في وقفه هذا قبل أن يقبض الفقراء والمساكين هذه الثمرة أم ليس له أن يرجع؟ خلاف بين العلماء على قولين، الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الوقف يلزم بالتحبيس، إذا قال وقفت هذا المال للفقراء والمساكين قبل أن يقبض الفقراء والمساكين الثمرة فهذا لا يصح له الرجوع فيه، وهو ملزم بذلك، يلزم بالتحبيس فقط. ودليلهم في ذلك ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أشار على عمر إن شئت حبست الأرض وسبلت الثمرة، أو قال إن شئت حبست الأرض وسبلت الثمرة، قال له لا يباع ولا يورث ولا يوهب. وهذا ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل له سواء قبض الذين أوقف عليهم هذا المال أو لم يقبضوا، لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهذا الأمر يستشيره، والاستشارة معناها أن عمر لا يعرف متى يلزم الوقف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا حبست قلت هذا وقف لله انتهى الأمر، لازم بذلك وهو لا يوهب ولا يورث. فهذا ظاهر الحديث وهو ظاهر فعل الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، لكن أبو حنيفة خالف بذلك لأنه عنده أصلا أصالة هذا الوقت لا يلزم. فقال محمد بن الحسن الشيباني وابن أبي ليلى، محمد بن الحسن أصحاب أبي حنيفة، قال لا يلزم الوقت إلا بالقبض، قال يفتقر الوقت إلى القبض حتى يكون لازما، واستدلوا على ذلك بالقياس، قالوا عندنا قياس بديع يثبت أن الوقف لا يلزم إلا بالقبض، يعني لو أوقف الدار على عابر سبيل لا يلزم هذا حتى يأتي هؤلاء فيجلسون في البيت، أو أوقف مثلا هذه الأرض ثمرة الأرض على الفقراء لا يلزم حتى يقبض الفقراء هذه الثمرة، يعني له أن يرجع إن لم يأتي الفقراء يأخذوا هذه الثمرة. قالوا والقياس على الصدقة وعلى الهبة، فإن الهبة تفتقر إلى، الآن أنا أقول أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، ما الدليل؟ أحسن، لما وهب العائشة وثقا فما كانت قبضته فهو على فراش الموت قال لا لو حستيه، هو الآن مال ورثة، يعني لو كنت قبضتيه وأخذتيه هو الآن لأنك لم تقبضيه، مع أن أنا وهبت لك برضا أولادي، طبعا هذا التأويل بيناه حتى ما يكون في مفاضلة بين أولادي، برضا أولادي وهبت لك ذلك، فلما لم تقبضيه أنا على فراش الموت الآن فهو أصبح مال إيش؟ ورثة، بإقرار من الصحابة وبإقرار من عائشة، ولو كان الأمر يخالف لعائشة انكرت على من؟ على أبي بكر رضي الله عنه قال إن الشرع يحسم المسألة، فلما أقرت دل ذلك على أنه مستقر عندهم أن الهبة لا تكون إلا بالقبض. قالوا فنقيس على الهبة، الوقف لا يلزم إلا بالقبض بجامع، إيش الجامع بينهما؟ أن هذا عطاء، لأن الوقف عطية مؤبدة والهبة أيضا عطية مؤبدة، بجامع العطاء وهذا قياس بديع جدا، فقالوا لا يلزم الوقف إلا بالقبض. هذا قول محمد بن الحسن وابن أبي ليلى، والصحيح الراجح هو قول الجمهور، لأن الوقف يلزم إذا قال وقبض هذا المال على الفقراء حتى إن لم يحدث القبض فهو لازم وخرج من ملكه على الراجح إلى ملك الله جل وعلا. وأما الرد بظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإذا قلنا بأن هذا هو الراجح وجب علينا أن نرد على المخالف على الأحناف أو على محمد بن الحسن وابن أبي ليلى، فرد عليهم نقول الشرط في صحة القياس أولا لا يصادم النص عشان ما يكونش فاسد الاعتبار، احسن، الشرط في صحة القياس مساواة الأصل وإيش والفرع، لا بد أن يتساوى الأصل مع الفرع، وهنا القياس ليست هناك ثمت مساواة بين الأول والثاني بين الأصل والفرع، هناك ثمت فارق، فإن الوقت يفارق العطايا الهبة والصدقة في أمر دقيق، ألا وهو بأن الهبة والعطية تمتلك فيها العين والوقف لا تمتلك العين، فهذا فارق دقيق بين الوقف وبين العطية والهبة. لو وهب رجل لرجل سيارة، زيد وهب لعمرو سيارة، فإن عمرو يمتلك هذه السيارة، يمتلك عينها، له أن يبيع فيها ويشتري. أما بالنسبة للوقف لو أوقف الرجل السيارة على الفقراء لا واحد منهم يملكها، لأن الملك انتقل إلى ملك الله المطلق فقط، لا لملك الموقوف عليه ولا الملك الواقف، وهنا فارق دقيق، ملك العين في الهبة تكون للإيه؟ الموهوب له، وملك العين في الوقف لا تكون إلا لله جل وعلا، فأثبتنا الفارق فلا يصح القياس، فيكون الأمر على ظاهره عندما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حبت الأصل فإنه لا يمتلك ولا يجوز له الرجوع فيه. هذه المسألة الثانية التي تتعلق بأمر الوقف. طيب المسألة الثالثة مسألة مهمة جدا، ألا وهي هل يجوز بيع الوقف أو إجارته، أو نقول لا يكون الوقف لازما؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاث أقوال، قوم قالوا الجواز مطلقا، والقول الثاني المنع مطلقا، والقول الثالث كما نسرد التفصيل، فقول قالوا الجواز مطلقا والمنع مطلقا والتفصيل، الجواز مطلقا هم، فالأحناف قالوا بالجواز مطلقا واستدلوا على ذلك بحديث، قالوا عندنا أثر فعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال لما نزلت آية الفرائض سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس بعد سورة النساء، هذا نفي نكر في السياق النفي في العموم، لا حبس بعد سورة النساء، قالوا هذا أثر عندنا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن أنه لا حبس، فأنكر أو نفى الوقف أصالة. القول الثاني قول من؟ الشافعية والمالكية وهو الجمهور، قالوا المنع مطلقا، واستدلوا على ذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يباع ولا يورث ولا يهب، هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا اشترطه أيضا عمر رضي الله عنه وارضاه إقرارا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأمله عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صريح ونص في النزاع أنه لا يورث ولا يباع ولا يوهب. قالوا هذا من الأثر عندنا، والنظر أن الرجل الذي أعطى المال لله جل وعلا لا يصح له إيش الرجوع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فهذا قول قوي جدا وهو قول الجمهور. القول الثالث هو قول الحنابلة وهو أعدل الأقوال حقا، أنهم قالوا الأصل المنع في البيع أو الهبة أو الإرث في الوقف، لكن نستثني في البيع، تركوا الهبة والإرث الآن، نستثني حالتين من البيع، الحالة الأولى إذا انتفت منفعة الوقف، رجل أتى بسجاد فرش للمسجد والنفس صلى عليه، المهم ذابة الفرش يعني اقترب على الضياع ما انتفع به، فهل يمكن أن يباع ويستبدل غيره مع أنه وقف لله أم لا؟ نقول قالت الحنابلة وترجح شيخ الإسلام تيمية أنه إذا انتفى الانتفاع أو بطل الانتفاع بهذا الوقف يجوز بيعه واستبدال غيره حتى ينتفع به، ومعهم الأثر والنظر. أما الأثر فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص في مسجد حدث فيه يعني بعض الأشياء، فأمره سعد بن أبي وقاص أن ينقل المسجد، يعني هذا ما يجعله مسجدا، ينقل المسجد إلى بلدة كذا ويجعل هذا المكان اللي هو كان مسجدا يجعله مكانا لبيت المال، قال اجعل بيت المال في قبلة المسجد، فبدل المكان الذي هو بقعة موقوفة للمسجد لعبادة الله جل وعلا إلى مكان آخر لأنه أصبح لا ينتفع به، فجعلها مكانا لبيت المال. وقالوا من النظر، وصراحة هذا يستدل به، أنا ما أرى أحد تكلم عليه من النظر، لكن أنت لو محصت النظر في قواعد وأصول شيخ الإسلام تراه متبحرا جدا في مقاصد الشريعة، فالرجل نظر إلى مقاصد الشريعة، ما المقصود الأسمى بالوقف؟ ما هو المقصود الأسمى بالوقف؟ الانتفاع والبر والتقوى وأن يصل الانتفاع إلى المساكين وإلى الذين أطلف عليهم. فإذا بطل الانتفاع فالمقصود انتفى، إذا انتفى الانتفاع انتفى المقصود. فقالوا إذا كان المقصود الأتمى هو الانتفاع للفقراء والمساكين، فإن إذا عطلنا هذا الوقف الذي يعني قرب على أن لا ينتفع به، إذا عطلناه أتلفنا المال أولا، وهناك نهي عن إتلاف المال، وكره لكم إيش قيل وقال وإضاعة المال، وهذا من إضاعة المال. والثاني أنه لا يصل الانتفاع إلى من أوقف عليهم هذا الوقف، فلابد لنا ويلزم لنا حتى لا نكون ممن ضيع المال أن نستبدله أو نبيعه ويصل الانتفاع إلى من أوقف عليهم هذا الوقف. وهذا كلام واضح جدا وصحيح من حيث الأثر لعمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب فعل ذلك على مشهد ومسمع ومرأة من الصحابة. سعد بن أبي وقاص هو الذي فعل ذلك ولم يعارضه، وسعد هذا من هو سعد فحل من فحول الصحابة، ومشهد من الصحابة لم ينكروا على عمر أنه فعل ذلك وما قالوا له هذا وقف كيف تبدله وتنقله إلى مكان آخر. فأشبه بالإجماع السكوت. ومن ناحية النظر الانتفاع أو المقصود الأسمى للوقف لا يكون إلا بالاستبدال، بالبيع والاستبدال غيره، حتى يصل الانتفاع إلى من أوقف عليهم هذا المال. هذه الحالة الأولى التي استثنيت من بيع الوقف. الحالة الثانية قالوا إذا كان الوقف ينتفع به لكن ممكن باستبداله ينتفع به نفع أكثر، فهذه جاءت روايتان عن أحمد، الرواية الأولى بالمنع اضطرارا منه على الأصل، لأن الأصل المنع لا يباع ولا يوهب ولا يورث. والرواية الثانية رجحها شيخ الإسلام تيمية وقال يجوز، يجوز بيعه والإتيان بغيره إذا كان الانتفاع أكبر، وأنا أجد في صدري حرج من هذا الترجيح. الحالة الثانية الأولى فيها والأحوط عدم استبدال الوقت ما دام الانتفاع يصل إلى الذين أوقف عليهم، لأن الأصل المنع، ولا بد أن يأتيني ناقل قوي في المعنى أو في النظر، أو ناقل قوي من الأثر ينقلني من الأصل، لأن القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتيني الناقل والقرينة التي تصرفني من ذلك. وهذه القرينة ليست قوية، لأن الانتفاع واصل، والمقصود الذي أوقف من أجله أو المقصود والحكمة التي شرعت من أجلها الوقت قد وصلت إلى مستحقيها، فلا يجوز لنا أن نبدله من أجل المنفعة الأكبر. فصحيح أن يبقى الأمر على ظاهره ويمنع من ذلك البيع والاستبدال. هذا هو الراجح في أقوال أهل العلم، أنه يجوز البيع والاستبدال في الشيء الذي أوقف لو بطل الانتفاع أو انتفى الانتفاع به. الرد على الأحناف، أولا الرد عليه من وجهين، نقول اثبت العرش ثم ها الحديث ضعيف، الحديث لسنده ابن لهيعة، فالحديث ضعيف فلا يصح الاستدلال به، والأحكام فرع عن التصحيح، وهذا الحديث ضعيف. فإن تنزلنا مع الخص وقلنا الحديث صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حبس بعد سورة النساء، فالرد عليهم من وجهين. الوجه الأول أن لا حبس، وإن كانت نكرة في السياق أنها تفيد العموم، لكنها السياق بين معنى لا حبس، أي لا حبس المال عن الورثة المستحقين، لا حبس الفرض عن أصحاب الفرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، أو لا حبس يعني لا حبس في الجاهلية كما بينا لا فرع ولا عتيرة، إنكار ونفي لأمر الجاهلية. قال لا حبس يعني لا حبس الجاهلية مثل الوصيلة والحام والسائبة، وإن كان هذا فيه بعد لكن يعتبر تأويل من التأويلات المعتبرة. الوجه الثاني من الرد عليهم نقول معكم، نكر في سياق النفي تفيد العموم، وأن السلام قال لا حبس بعد سورة النساء يعني نفى كل حبس، نقول هذا عام مخصوص بإيش؟ بحديث عمر، لأنه لا يتعارض عام مع خاص، والقاعدة إذا تعارض عام مع خاص قدم الخاص على العام. فالخاص هنا نقول لا حبس في كل شيء إلا في الوقت، تخصيصا لهذا العام بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فإذا رجحنا ذلك يتفرع عليه مثلا لو رجل عنده مكيفات، هذه المكيفات خربت على الخراب، وهي وقف يعني بعضهم أتى بهذه المكيفات وقف للمسجد، هل يجوز للإنسان أن يبيع هذه المكيفات ويأتي بغيرها؟ نعم يجوز، يجوز. ليش؟ لأن الانتفاع قرب على الانتهاء، انتفت العلة ينتفي الحكم، لنا أن نبيع هذه المكيفات ونأتي بغيرها جديد حتى يصل الوقت إلى أصحابه. نفس الأمر الفرش، نفس الأمر الثلاجات، كل وقف لا يصل نفعه إلى الموقوف عليهم فإننا نبيعه ونستبدله بخير منه. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا فضل الصحابة الكرام وأنهم كانوا ممن يتسابق ويتسارع في الخيرات ويتنافس فيه، وفضل عمر خصيصا بعمله بقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أيضا من الفوائد المستنبطة أن ناظر الوقف يأكل من الوقف بالمعروف، ومعنى بالمعروف أي بالمتعارف عليه بين الناس، كما يأكل ولي اليتيم من ماله بالمعروف الذي يتجر فيه يأكل منه بالمعروف. الثالث أن الله جل وعلا نصر نبيه صلى الله عليه وسلم ورفعه على اليهود بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ما أرادوا إلا رفع راية لا إله إلا الله، وما أرادوا إلا نصرة هذا الدين، فكان الله معهم وخذل اليهود على أيديهم وجعل النصر على أيديهم. من الفوائد المستنبطة أيضا النظر ومقاصد الشريعة تغير في الأحكام. نعم، هذا جاءنا التحريم من النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع ولا يورث، ومع ذلك مع دقة النظر في المعنى، لأن المعنى والمقصود من الوقف أن يصل الانتفاع إلى الموقوف عليهم، فإن لم يصل الانتفاع يصرف هذا النهي من التحريم إلى إيش؟ إلى الإباحة أو إلى الكراهة. وكذلك الأمر إذا نظرنا إلى علة في الحكم فإنها تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. أيضا من هذه الفوائد المستنبطة الشرط في العقود يصح إن كان يوافق كتاب الله جل وعلا، وإن خالف فينتفي الشرط على خلاف الفقه المعروف، إما يبطل الشرط ويصح العقد، وإما يبطل العقد والشرط على خلاف فقه بيناه قبل ذلك في البيوع. هذا آخر ما يتكلم في أمر الوقف بقول هذا، واستغفر الله لي ولكم. أي سؤال؟ احسنت. وهذه من الفروع التي فرعها العلماء أن الوقف لا يكون محددا بوقف، يعني ما يقول أوقفت هذا البيت عاما للفقراء، لا، هو على التأبيد. الأصل في الوقف أنه عطية مؤبدة، هذا تعريف صحيح. الأصل في الوقف أنه عطية مؤبدة للتأبيد، فإذا قال عاما يلغى هذا العام ويبقى إيش؟ الوقف أنه خرج من ملكي ويكون على التأبيد. نعم. وأيضا من العلماء اختلفوا الوقف هل يكون على نفس ملك الواقف لكن ما ينتفع به وينتفع به الفقراء والفقراء تمتلك الثمرة، أم الوقف اللي هي العين تكون للفقراء الذين يعني أوقف عليهم هذا المال، أم تكون وقف تنتقل لملك الله؟ نقول الصحيح الراجع أنها تنتقل لملك الله، انتقلت لملك الله. كرجل مثلا قال الأرض دي للمسجد، ما يجوز أنه يبني فيها خانة ولا دكان ولا يبني فيها أي شيء لأنها أصبحت ملك الله للعالم. وكذلك لا يجوز له أن يبني فوق المسجد للقاعدة التي قاعدها العلماء أن الهواء تابع للقرار، تابع للقرار، فلا يجوز له أنه يبني فوقه، خلاص أصبح هذا الأمر ملك لله للعالم، فلا يعني يدخل فيها أحد يبني عمارة إيش؟ لا، هذه فيها فرق. يقول الرجل ما أوقف الأرض نفسها لله للعالم، هو يقول أنا هبني بناية وأبني جزء أبني مسجد فيه، هذه غير تلك، لكن لو هو أوقف الأرض نفسها قال هذه مسجد لم يجز له أنه يبني فوقها شيء، هي أصبحت ملك الله وخرجت من ملكه الآن. نعم. ولي الأمر له أن يغير في الوقف على قول الحنابلة لا على قول الشافعية والمالكية. ولي الأمر أو الحاكم له أن يغير في الوقف بالبيع والاستبدال بالشرط الذي قيدناه أن انتفاء الوقف لا يصل للوقوف عليه، لكن تغييره لا يصح لأنه لا يمتلك فيه لأنه ملك لله للعالم صح. نعم. هذه ترجع لك في مقاصد الشريعة تقديم مصلحة العامة على الخاصة، فيجوز له ذلك إن كان هذا الأمر يرجع بالمصلحة على العامة أو هو يضر العامة، فلا بد من إيه ضر هذه المفسدة والمفسدة الأقل وهو مخالفة الوقت، لكن لا بد أن هو يعطيه أرض ثانية. ودي مسألة شائعة بين أهل العلم الآن في مسألة المساجد إلا على طريق، وهذا الطريق لابد أن هو أصلا يشرعه للناس يعني يجعله سالكا للناس، فهل يهدم هذه المساجد أم لا؟ فنقول يصح لولي الأمر من باب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أن هو يجعل الطريق سالكا، لكن لابد أن هو يبني المسجد في مكان إيه آخر، كما قال العلماء لو بنى رجل أوقف رجل مسجدا في مكان لا يأتي فيه المصلون، المصلون لا يأتون هذا المسجد، فقال يصح له أن يهدم المسجد ويبيع الأرض ثم على شرط طبعا هذا المال وإنزال فيه يشتري في مكان آخر يأتي فيه المصلون، المقصود من الوقت ان المسجد يعني يبتدر فيه الناس يصلون فيه، فيشتري مكانا اخر فيبني فيه المسجد حتى ياتيه المصلون. خلاص الله ان ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله واتوب اليك.